بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الحلف بالمصحف؟ نعم، الحلف بالمصحف يجوز لأنه من صفات الله، كلام الله من صفاته. وهل يجوز الحلف بأفعال الله كالنزول والاستواء؟ نعم، هذا من صفاته. اعتاد بعض إخواننا على الحلف بقوله والنبي، هذا لا يجوز، هذا من الشرك، يجب أن يبتعد عن هذا. سمعنا كلام ابن عمر في من قال والكعبة أن هذا شرك. من حلف يمينا بغير الله أو صفاته ثم حنث فيها فهل عليه كفارة؟ الذي يحلف بغير الله لا كفارة عليه، وإنما عليه التوبة والاستغفار. الأمور محرمة فيها كفارات، وكذلك إذا حلف كاذبا بالله جل وعلا، يعني متعمدا الكذب، فإن هذا اليمين والغموس ما الغموس ما فيها كفارة، يعني ما تكفرها الكفارة، وإنما فيها التوبة، يتوب الإنسان. الكفارة إذا حلف في شيء وهو صادق ثم خالفه بعد ذلك فهذا يكفر. نعم. ما معنى قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا؟ يعني الإنسان ما يتعرض للحلف، يحلف ثم يقول حلفت أني ما أبرك أو أني ما أعمل معك معروف أو أني ما أزورك أو ما أشبه ذلك، فيكون يمينه عرضة لأن يبر أو يتقي، ما يجوز أن يفعل هذا. وإذا فعل شيئا من ذلك يكفر ويفعل الذي يزعم أنه يمنعه من اليمين، أن اليمين يمنعه منه. إذا حلف أنه لا يزور أخاه أو أنه لا يكلم أخاه فعليه أن يكفر عن يمينه ويكلمه ويزوره. ما حكم من ينشد غيره بالله ورسوله أن يقترن اسم الله مع اسم رسوله على أن يفعل كذا؟ كيف ينشدك بالله وبرسوله؟ ما يجوز هذا، الإنشاد يكون بالله جل وعلا، لأن هذا نوع من الحلف، من الاستحلاف، نوع من الاستحلاف. كثير من الناس يقولون أقسم بآيات الله، فما حكم ذلك؟ هذا خطر عظيم جدا، فقد جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال من حلف بالمصحف فعليه بكل حرف منه كفارة، من يستطيع هذا؟ فكيف إذا قال بآيات الله؟ هذا أعظم، أكثر بكثير، آيات الله لا حصر لها. هذا إذا قصد الآيات القولية، أما إذا قصد الآيات الكونية يعني الخلقية فهذا لا يجوز، لأن المخلوقات، الآيات المخلوقة مثل الشمس ومثل القمر ومثل النجوم ومثل السماء ومثل الجبال ومثل النبات ومثل الحيوانات وغيرها، كلها آيات الله خلقية، فهذا لا يجوز أن يحلف به. لكن يجوز أن يحلف بآياته القولية، وهذا على خطر عظيم مثل ما سمعنا. نعم. هل هناك فرق بين المعاريض والتورية؟ المعاريض هي التورية. هل لقد قلت منذ قليل أن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار جهنم، إذا وقع هذا الشخص بسيارته بسبب السرعة هل يعتبر قاتل نفسه؟ لا، ولكنه يعتبر أنه مخاطر وأنه سبب متسبب. قال عادة الإنسان يبني على السلامة، لو علم أنه يحدث له شيء ما أسرع، ولكنه يبني على غالب ظنه والسلامة أكثر، هذا السبب، لا يكون قاتل النفسي. هل يعتبر إجابة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما سئل عن زوجته من هي، فأجاب سيدنا إبراهيم عليه السلام أنها أخته، هل هذا من المعاريض؟ نعم، من المعاريض، ومع ذلك اعتذر إبراهيم عليه السلام بها عن الإقدام على الشفاعة، فقال أنا كذبت، يذكر هذه الكذبات، يقول كذبت ثلاث كذبات، فلا أطلب لكم الشفاعة لأجل ذلك، مع أنه يماحل بها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يماحل بها عن دين الله. هل فضلات الرسول صلى الله عليه وسلم طاهرة حتى يتبرك بها كالغائط والبول؟ لا، الغائط والبول ليس طاهرا، ولكن نخامته وبزاقه وعرقه وهذا منه ومن غيره طاهر، ولكن من غيره ما يتبرك به ومنه يتبرك به. وقد قال بعض العلماء، ولكن قول شاذ، إن بوله وغائطه ليس نجسا، ولو كان نجسا ما كان يتوضأ منه صلوات الله وسلامه عليه. هذا قول شاذ لا يلتفت إليه.